هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. عندك سؤال؟ كثير من الأسئلة يعني ستأتي إن شاء الله، بس إذا كنت شاء. سؤال عن الأحناف اليوم، هل يدخلون العمل في الجنة وما نزلوا على بدلها؟ لا، ما زالوا على ما هم عليه. الله يبارك، الله يحفظكم.